الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن أحكام الصيد. فبعدما تكلم عن الأطعمة وعن الذكاء، ذكر الصيد إذ هو نوع من أنواع الأطعمة. فقال رحمه الله تعالى: الصيد مباح. الصيد عرفوه بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش أصلا غير مقدور عليه، فهذا هو الذي يصاد، فهو حيوان فلا يصاد غيره، وحيوان مما يحل أكله، وحيوان مما توحش أصلا. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا كان عنده صيد أو نوع من الأطعمة أو نوع من البهائم، فرماه كما يرمى الصيد ولم يذكه لم يبح، لأنه مقدور عليه، فهذا لابد من ذكاته، إنما الصيد يكون فيما لا يقدر عليه. تكلم عن حكم الصيد فقال أنه مباح، وهذا بالإجماع، فقد أباحه الله عز وجل بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والأحاديث أيضا كحديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة الخشني تدل على إباحة الصيد، هذا في الأصل. فأباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيدوا، قال: ما أرسل إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، ونحو ذلك. إلا أن هذا الأصل يتغير إلى الكراهة إذا كان الصيد لقصد اللهو واللعب والعبث، فيكون حينها مكروها، وإلا فالأصل أن الإنسان يباح له أن يصيد حتى ولو كان يجد ما يطعمه من اللحم، فيباح له أن يصيد. ذكر شروط الصيد فقال: وشروطه أربعة. يعني كي يباح الصيد لابد من شروط أربعة. أولها قال: كون صائد من أهل ذكاء. هذا الشرط الأول، أن يكون الصائد من أهل الذكاء. وسبق من هم أهل الذكاء؟ هم المسلم والكتابي، فهؤلاء هم أهل الذكاء. فيقول المصنف أن الصيد بمنزلة ذلك، فالصائد يقوم مقام المذكي. وعلى هذا فلا بد لكي يحل صيده أن يكون ممن تباح تذكيته كالمسلم والكتابي، فلو صاد غيرهم لم يبح ذلك. ويستدلون بحديث: ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاء. لاحظ، عد أخذ الكلب بمقام التذكية، هذا في الأصل. وهنا يقال: لو صاد من يعني من لا يحل تذكيته فلا يحل، لكنه لو صاد ما لا يذكى كالسمك فيحل، لأن السمك لا يشترط له تذكية. قال: والآلة، هذا الشرط الثاني، آلة الصيد. قال: وهي آلة ذكاة أو جارح معلم. ما يصاد به نوعان، إما كما قال آلة ذكاء، وهي مثل ما يكون بالسهام ونحوها من الآلات التي تقتل بحدها، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب بحده فكل، فتصيد بحدها. طيب، وبناء على ذلك لو أنها صادت بثقلها لم تبح، كما لو أنك رميت طير بحجر، فهنا الطير مات بثقل الحجر لا بحد الحجر، وحينها لا يباح، إنما يباح إذا قتل بحده. قال: أو جارح معلم. الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني هذه الأشياء أو هذه الجوارح التي تصيد بنا بها، كالكلب والفهد أو ما يصيد بمخلبه من الطيور كالصقر، فهذه تباح، تباح إذا كانت معلمة. والجوارح المكلبة ذكر المصنف طبعا قبل ذلك يجوز منها ما يقبل التعليم وهي الكلاب أو الفهود وما يصيد، هذا مما يصيد بنابه. وخرج من ذلك على المذهب الكلب الأسود، فالكلب الأسود البهيم لا يباح صيده، لأنه قال عليه الصلاة والسلام والكلب الأسود شيطان. فالمذهب يقول لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم. إذا تقرر هذا فكيف يكون معلما؟ قال وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. هذه القيود الثلاثة في الجوارح التي تصيد بنابها بها يعرف أنه معلم أو لا. يقول أن يسترسل إذا أرسل، إذا أطلق انطلق. الثاني وعلى هذا لو أنه كان لا ينطلق وإنما ينطلق برغبته هو فلا يعتبر معلم. قال وينزجر إذا زجر، إذا انطلق فكف وقف، زجر عن المضي في الصيد. قال وإذا أمسك لم يأكل، هذا الثالث، إذا أمسك فإنه لا يأكل لأنه إنما صاد. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، يعني إنما صاد لنفسه ليس لك. بهذه الأمور الثلاثة يكون الكلب معلما ونحوه. كذلك أيضا ما يصيد بمخلبه كالصقور ونحوها فتصير معلمة بأن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت. قالوا ولو أكلت، أي الطيور التي تصيد بنابها، لا يخرجها ذلك عن كونها معلمة بخلاف الكلاب ونحوها. طيب قال وإرسالها قاصدا، هذا الشرط الثالث من شروط إباحة الصيد. فمضى معنا أهلية الصائد والآلة، والثالث أن يقصد إرسالها، أن يقصد إرسالها للصيد. قالوا لأنه لأن الإرسال بمثابة التذكية. وعلى هذا قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لو أن الكلب رأى صيدا وفريسة فانطلق إليها، فلما التفت إليه صاحبه وإذا به قد أمسك الصيد، فلا يباح لأنه استرسل بنفسه ولم يقصد، ولم يقصد صاحبه إرساله. لكن قالوا لو أنه استرسل بنفسه ثم انتبه صاحبه فزجره فزاد عدوه فيباح. قالوا لأن زجره أثر في زيادة العدو، يعني حفزه أو نحو ذلك. الشرط الرابع قال والتسمية عند رمي أو إرسال. التسمية عند رمي أو إرسال، يعني أن يسمي الله عند رمي السهم ونحوه أو السلاح أو عند إرسال الجارحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط. وهنا قال ولا تباح ولا تسقط بحال. فالمذهب يقولون التسمية في الصيد لا تسقط بحال، مع العلم أو مع الجهل، مع الذكر أو مع النسيان، لا تسقط بحال. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب ماذا، لماذا قالوا في الذكاء؟ المذهب يفرقون بين الذكاء والصيد. ففي الذكاء قالوا إذا نسيها نسيانا أبيحت، وإن تركها عمدا لم تباح. وأما في الصيد فقالوا لا يباح لا إذا تركها لا عمدا ولا نسيانا. لهم تعاليل مما قالوا، قالوا أن ثمة نصوص وردت في الصيد، وقالوا أيضا أن التذكية مما يكثر فاغتفر فيه النسيان بخلاف الصيد. وهذه تعاليل، لكن على كل حال المشهور من المذهب التفريق كما ذكرنا. قال: وسن تكبير معها، يعني يسن أن يقول بسم الله والله أكبر وهو على الاستحباب. قال: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. لو أنه كان بيده صيد فأطلقه وأعتقه، أو كان عنده شيء من بهيمة الأنعام فأرسلها، قال بعيرا أو غيره، فيقول أنه لا يزول ملكه عنه بهذا الفعل، لا يزول ملكه عنه بهذا الفعل. فالإرسال والاعتاق لا ينبني عليه زوال ملك البهيمة والصيد، بخلاف الآدمي الذي لو كان رقيقا فأعتق زال ملكه عنه. أما هذه البهائم فالاعتاق لها لا يقع، إذ ليست كالآدميين، فالاعتاق يقع على الآدميين دون غيرهم. بهذا نكون انتهينا من باب الصيد والأطعمة وما يتعلق بها، والآن سيتكلم على باب الأيمان. قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان. هذا الباب سيتكلم فيه عن الأيمان، وسيتكلم أيضا عن النذور. والأيمان جمع يمين، وهي توكيد الكلام أو توكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. والأصل في الأيمان الإباحة، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها، وعليه إذا حلف أن يحفظ يمينه كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال العلماء: وحفظ اليمين يكون في ثلاثة أشياء: حفظها قبل الحلف فلا يكثر، وحفظها أثناء الحلف فلا يحنث إلا فيما يكون الحنث فيه أولى، وحفظها بعد الحنث بأن يكفر كفارة اليمين. قال رحمه الله: تحرم بغير الله. تحرم بغير الله يعني تحرم بغير اسم من أسماء الله تعالى. فالحلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. فلو حلف بغير اسم من أسماء الله فإنه لا يجوز ذلك، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: بغير الله أو صفة من صفاته. إذن الحلف يكون أولا باسم من أسماء الله، كلفظ الجلالة والرحمن والرحيم وغيرها من أسماء الله عز وجل التي تسمى بها، الثاني أو بصفة من صفات الله عز وجل. ولذلك قال: أو صفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة صفة فعلية كصفة الكلام، أو صفة ذاتية كصفة مثلا القدرة والعزة ونحو ذلك، كما قال: وعزة الله وقدرة الله وجلال الله، أو قال: وكلام الله ونحو ذلك، فكله من الحلف الجائز. قال: أو القرآن. أو القرآن، فالحلف بالقرآن أيضا يجوز، لأنه صفة من صفات الله، فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وعلى هذا الحلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه هذا جائز. وأما الحلف بالمصحف فهو جائز أيضا إذا أريد به كلام الله عز وجل. قال: فمن حلف وحنث وجب عليه الكفارة. الإنسان إذا حلف فإنه يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، والحنث سيأتي المراد به، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ولذلك قال: فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهنا يجب عليه الكفارة، لكن وجوب الكفارة كما ذكر المصنف له أربعة شروط حتى تجب هذه الكفارة، إذ ليست كل يمين تكفر. الشرط الأول قال: قصد عقد اليمين، أن يقصد عقد هذه اليمين، لأن اليمين المكفرة هي التي تكون على أمر مستقبل، تكون على أمر مستقبل ويقصد الإنسان عقدها. وعلى هذا أيضا لو كانت هذه اليمين لغوا لم يقصد عقدها فإنها لا تكفر، لما قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هي كقول الرجل لا والله وبلا والله، فإنه لم يقصد عقد اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا بد أن يكون ثمة قصد في عقد اليمين. وعلى هذا، على هذا الشرط، إذا لم يقصد الإنسان اليمين كما لو أنه مثل ما قلنا من لغو اليمين أو الكلام الذي ليس فيه قصد، مثل كلام من؟ كلام الصبي، كلام النائم، ليس فيه كفارة. الشرط الثاني قال: وكونها على مستقبل، تكون اليمين على أمر مستقبل، هذه هي اليمين المكفرة. وعلى هذا قال: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. اليمين المكفرة هي التي تكون على أمر مستقبل، كأن يقول مثلا: والله لا أذهبن غدا إلى الرياض، ثم لا يذهب، أو والله لا أدخل غدا هذا البيت، ثم يدخل. أما التي تكون على أمر مستقبل ماض فلا كفارة فيها. وهذه التي تكون على أمر ماض كما قال هي إما أن تكون قال كاذبا عالما بها وهي اليمين الغموس، يقول مثلا: والله ما أخذت هذا، وهو قد أخذه وهو عارف أنه كاذب، وهي اليمين الغموس التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. والعلماء يسمونها، والحديث أيضا سماها اليمين الغموس، قالوا لأنها تغمس صاحبها في العذاب، لا كفارة فيها وإنما عليه التوبة. الثاني قال: ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. قيل له مثلا: هل فعلت هذا بالأمس؟ قال: والله ما فعلته، وهو يظن أنه صادق فيبين بخلافه. فهذا أيضا ليس فيه كفارة يمين. إذن الكفارة كما قال كونها على مستقبل، فهذه هي التي يكفرها. قال: ولا على فعل مستحيل. كذلك اليمين التي تكون على أن لا يفعل مستحيلا لا كفارة فيها، أن لا يفعل مستحيلا. لو قال مثلا: والله لا صعدت إلى السماء، هذا أمر مستحيل، أن لا يفعل أمرا مستحيلا فليس فيه كفارة. طيب لو حلف على أن يفعل المستحيل، قالوا عليه الكفارة مباشرة، لأنه لا يمكن أن يفعله. لو قال مثلا: والله لأردن غد، والله لأردن أمس، هذا لا يمكن. حلف على أن يفعل أمرا مستحيلا فإنه عليه الكفارة مباشرة. لكن كلام المصنف لما قال ولا على فعل مستحيل، يعني إذا حلف على أن لا يفعل مستحيل، نقول هذا أصلا مفروغ منه، أنت لن تفعل المستحيل فليس في هذا كفارة. قال: وكون حالف مختارا، هذا الشرط الثالث، وكون حالف مختارا. فإذا كان مكرها على الحلف، أكره على أن يحلف، فإنه لا تعتبر يمينه، إذ لا بد أن يقدم عليها وهو غير مكره. قال: وحنثه، هذا الشرط الرابع، وهو أن يحنث في اليمين. كيف يحنث؟ أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا الحنث. قال: بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. لكن هل هذا دائما؟ قال: لا، غير مكره أو جاهل أو ناس. فلو أنه حلف على أمر ثم فعله مكره، قال: والله لا أدخل بيت فلان، ثم حمل بالإكراه وأدخل بيت فلان، لا يقع، لا يكون قد حنث، لأنه فعله مكرها. أو كذلك أو جاهلا، قال: والله لا أذهب إلى مثلا إلى الرياض، ثم جهل ودخلها، ما علم أن هذه هي الرياض مثلا، أو غير ذلك، يعني والله لا أدخل بيت فلان فدخلها جاهلا أنها بيته، أو ناسيا يمينه، فإن هذه أعذار لا يحنث معها باليمين. قال: ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب إذا كانت على إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. في هذه الجملة تكلم على حكم الحنث في اليمين، ونحن قلنا أن اليمين مباحة، لكن إذا حلف فالحنث لا يخلو من هذه الأحوال التي ذكرها، وهي تقريبا 4 أحوال أو 5. يقول: ويسن حنث ويكره بر، يعني أن يكون الحنث في اليمين مستحبا، ويكره أن يبر بيمينه. متى؟ قال: إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. قال: والله مثلا لأتركن صلاة الضحى، هذا الآن على ترك مندوب، فنقول يسن أن تحنث وتكفر كفارة يمين. أو على أن يفعل مكروها، والله مثلا لأغطين مثلا، أو هذه قد ما تناسب الآن، يعني لحن تغطية الفم في الصلاة، لأنه قد تكون ما تناسب، عطنا مكروه، أكل الثوم والبصل، إيش غيره من المكروهات، تستقص ذي شيء. أو لو قال مثلا، لو حلف على ترك على فعل مكروه، لو أنه قال: والله لآكلن مثلا بصلا ثم أصلي في المسجد، فيكون قد حلف على ترك على فعل مكروه، فهنا يسن الحنث ويكره أن يبر بهذه اليمين. الحكم الثاني قال: وعكسه، يكون الحنث في اليمين مكروه، ويستحب البقاء على اليمين إذا حلف على فعل مستحب أو على ترك مندوب. قال: والله مثلا لأصلحن بين هذين المتخاصمين، فيستحب أن يحنث، أن يتمم يمينه، ويكره أن يحنث فيها. قال: ويجب، هذا الحكم الثالث، يكون الحنث واجبا. قال: إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، إذا حلف على أن يفعل أمرا محرما، والله لأشربن الخمر فيحرم، أو على أن يترك واجبا، والله لأتركن الصلاة. فالمذهب يقولون في هذه الحالة أنه تنعقد اليمين، هذا أولا، وهذا ممن فردوا به، وقالوا أيضا يجب أن يكفر، يجب أن يحنث، خلافا لمن قال أن اليمين على أمر محرم لا تنعقد ولا يكفر حينها. الصورة الرابعة: يكون الحنث محرما فيما إذا حلف على ترك محرم، كما لو أنه قال مثلا: والله لا، قلنا يجب، إذا يجب الحنث إذا قال: والله لا أتركن الصلاة، يكون الحنث واجبا، يكون الحنث محرما فيما إذا حلف على ترك محرم، على ترك محرم. قال والله لأتركن شرب الخمر، أو على فعلي واجب، والله لأحافظن على الصلاة. يجب أن يتمم يمينه ويحرم الحنث فيها. هنا قالوا أيضا لو أنه حلف على أمر مباح فيباح أن يحنث فيه، وإذا حنث فإنه يجب أن يكفر كفارة يمين. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى فصل، ذكر فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالأيمان، فقال وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم. لو أنه حرم شيئا مما أحله الله عليه كطعام ولباس وأمة غير الزوجة، فإن تحريم الزوجة سبق الكلام عليه في الظهر، فإن تحريم هذه الأشياء التي أباحها الله له لا يعد تحريما لها، كما قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا لا تحرم، وأيضا قال وعليه كفارة يمين إن فعله. فلو أنه أراد أن يفعل ما حرمه على نفسه فعليه كفارة يمين. قالوا وقد وردت هذه الآيات في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه شرب العسل، فلما شربه أمره الله عز وجل بكفارة يمين تحلة لهذه اليمين. قال وتجب فورا بحنث. كفارة اليمين الآن سيتكلم عنها المصنف، كفارة اليمين تجب فورا إذا حنث، لما سبق أن ذكرنا أنها داخلة في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وأن من الحفظ من حفظ اليمين أن يكفر إذا حنث. متى تجب؟ تجب إذا حنث. هل تجوز قبل؟ قال وتجب فورا بحنث، تجب إذا حنث، لكن قالوا تجوز قبل الحنث وبعد الحلف. وهنا قاعدة يقولون تقديم الشيء على شرطه يجوز وعلى سببه يمتنع. مثلا أنت الآن تقول سأحلف، وما دمت سأحلف قبل أن أحلف سأكفر لأنني سأحلف ثم أحنث، نقول لا، لأنك قدمت الكفارة على السبب وهو اليمين، فاليمين التي هي سبب الكفارة غير موجودة، لكن تقديمها على شرط الكفارة وهو الحنث في اليمين يجوز. قالوا ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا تجب الكفارة بعد الحنث وتجوز قبل الحنث بعد الحلف. ثم ذكر ما هي الكفارة، فقال ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين إلى آخر كلامه. كفارة اليمين فيها ما هو على التخير وفيها ما هو على الترتيب، 3 خصال على التخير، فإن تعذرت فيأتي إلى الرابعة. قال بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر، هذه الخصلة الأولى. الثانية قال أو كسوتهم. ما ضابط الكسوة؟ المذهب يحدونها فيقولون قال كسوة تصح بها صلاة فرض، هذا الواجب، لو زدت فلك. هنا نأتي إلى أننا نقول ما هي الواجبة في صلاة الفرض، ترجع إلى كتاب الصلاة، لكن يقول لك هذا الحد الأدنى، زدت لا بأس. الثالث قال أو عتق رقبة مؤمنة. إذا وجدت هذه أو إذا وجدت واحدة منها فليس له أن يأتي إلى الرابعة، فإذا تعذرت فيأتي إلى الرابعة. إذن الأولى إطعام 10 مساكين ولا بد من أن يكونوا بهذا العدد، ولا بد أن تتحقق فيهم المسكنة والفقر، لأنه إذا ذكر المسكين دون الفقير شمل هذا وهذا. والثاني الكسوة، والثالث الإعتاق. ودليل ذلك الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا قال: فإن عجز كفطرة، إن عجز كفطرة، يعني أنه ضابط العجز هنا ما هو؟ ضابط العجز عن زكاة، العجز الذي ذكرناه في زكاة الفطر، متى يكون، متى نحكم بأنه عاجز؟ أن لا يوجد عنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله. قال: صام 3 أيام متتابعة. 3 أيام، وتكون هذه الأيام متتابعة، صيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات، وهي قراءة عمل بها حكما لا تلاوة. وهذا كلام العلماء، يعني لأنه هذه بعضهم يقول أنها قراءة تفسيرية وبعضهم يقول أنها قراءة شاذة. أيما كان، العلماء عملوا بها كحكم لا كقراءة وتلاوة. ثم تكلم أيضا على ما يتعلق بالأيمان، فقال: ومبنى يمين على العرف. المرد في الأيمان إلى العرف، إلى عرف الناس. فمن حلف: والله مثلا لا أدخل الغائط، أو مثلا من حلف: والله لا أحمل مزادة، والله لا أجلس على بساط، هذه نقول ما العرف، ما العرف عند الناس؟ ننظر إلى العرف، لأن الذي تكلم بهذا اليمين إنما أراد عرف الناس، لأن هنا تعرفون أن الحقائق إما شرعية وإما عرفية وإما لغوية. هنا نتعامل مع اليمين أولاً كأول خطوة على عرف الناس. قال: ويرجع فيها إلى نية حالف. نرجع في اليمين إلى نية الحالف، نقول: أنت ماذا نويت؟ إذا حصل إشكال وقال: أنا حلفت وما أدري هل حنثت أو لا، نقول: أنت ماذا نويت؟ لما قلت مثلا: والله لا أجلس على فراش، أنت كنت تنوي فراش الأرض، الله جعل الأرض فراش، أو فراش ما يمد. هنا ننظر، نرجع إلى نيته. لكن الرجوع إلى النية لا بد فيه من قيدين. القيد الأول يقول: ليس ظالما، حالف ليس ظالما. فلو كان ظالما حلفه القاضي فإنه ليس له إلا ما يصرح به، لا ينوي شيئا خلاف ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على نية المستحلف، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، إذا كان ظالما. أما إذا كان غير ظالم أو نحو ذلك فإنه نعمل بنيته. القيد الثاني قال: إن احتملها لفظه، يعني يكون اللفظ يحتمل هذه النية، فلا يأتي مثلا إلى لفظ لا يحتمله ويقول: نويت كذا، يقول مثلا نويت كذا، يقول والله مثلا، كأن يقول مثلا: والله مثلا لا أكل طعاما اليوم، ثم يقول: نويت أنني لا أكل حصى. نقول: اللفظ ما يحتمل ذلك، لابد أن يكون اللفظ يحتمله. قال: كنيته ببناء وسقف السماء. يقول: لما قلت والله لا أجلس على بناء، لا أستظل ببناء أو لا أستظل بسقف، أنا قصدت السماء، نقول هذا يحتمله اللفظ، إذن نعمل بنيته. إذا لم يكن نوى، يقول: أنا ما عندي نية، نقول: نرجع إلى ما هيجه على اليمين. ما الذي هيجك على هذه اليمين؟ فمثلا قد يقول، قد يكون قال: والله لا أدخل بيت فلان، ويقول: أنا نسيت ماذا نويت، أنا ما عندي نية، لكن ننظر ما الذي هيجه؟ هيجه خصومة بينه وبين فلان، أو هيجه أن في بيت فلان منكرات، فلما أزيلت جاز له الدخول. الحالة الثالثة أن لا يذكر سببا هيجه، فإننا نرجع إلى عين اليمين. قال: والله لا أدخل هذه الدار وما أذكر ما الذي هيجني على ذلك. نقول: إذن لا تدخل هذه الدار. عين الدار، فلو دخلتها تكفر. طيب اليوم الدار لفلان وغدا باعها فلان، غدا إذا باعها يجوز أدخل؟ نقول: أنت عينت الدار فلا تدخل، لأن لا يوجد نية ولا يوجد شيء هيج اليمين، فنرجع إلى عين اللفظ.